تكشف الكربات بتقوى الله، ترفع البنايه القدوس آلاء الليل وأطراف النهار. كان عنوان اللقاء السابق الاختلاف، وهذا الاختلاف ليس من عيب أن تتبادل وجهات النظر، ليس من عيب أن نختلف في فهم وصف أو حديث أو نحو من ذلك. كل يريد الحق، والحق عزيز، والحق أحق أن يتبع، ولكن غير المقبول أن يتحول هذا الاختلاف إلى تنازع. وربنا قال: ولا تنازعوا فتفشلوا فتفشلوا فتفشلوا وتنفعوا بحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. حديث اليوم أيها الأحبة هو حديث عن خلق المرفوض بين المرء وزوجه وبين المرء وولده، خصما عمدا بين الجيران وأصدقاء العمل. هذا الخلق لو وردناه في دنيا الناس الآن لحق علينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له ساحر الجسد بالسهر والحكمة. لو طبقنا هذا الخلق لحق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كالبنيان ثم شبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. أو إن شئت فقل لحققنا قول الله: إنما المؤمنون إخوة. حتى تعود هذه الأخوة المفقودة، حتى يقل الحسد والصغناء والتشاؤم والتضارب وإتلاف الأموال، أصبحنا الآن في هذا المجتمع الكروي ما ننتظر إلا صيحة واحدة كصيحة الحملة، فيكون بعضنا على بعض القلق بشري. هذا الخلق خفض الجناح واللين والرزق. قال ربنا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال مناديا كل ولد حينما يعامل والده: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما قال الله في محمد وصحبه: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. أما قال الله للمؤمنين الصابرين: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ليس من عيب أن أتواضع وأذل لأخي المسلم، فهو في الحقيقة ليس أبي وإنما هو نفسي، إنما هو قطعة مني، إنما نفسي جسد واحد. هيا بك تقلب صفحات التاريخ ولن نجد صفحة أنور ولا أشرف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتعامل مع من عباد الله، مع كفار، مع عباد أوثان، مع الذين آذوه وحاربوه وهربوه، فكيف كان يتعامل معهم صلى الله عليه وسلم؟ بعد غزوة بدر جلس عمر بن وهب وصفوان بن أمية، وعمير هذا كان يلقب بشيطان قريش، رأس في الكفر، كاره وكاره للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. كم حرم قريش على النبي، جلس في الحج يتكلم مع صفوان بن أمية، يتذاكرون أصحاب القليل الذين قتله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر. والحج والعمرة يحتفظ قلب عمير بن وهب وصفوان بن عمية. فقال عمير: ليس في الحياة مناع بعدهم، كيف وإني أسير في يد محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله يا عمير، والله يا صفوان، لولا ذنب عليك وعيال الحضار أخاف عليهم من الضياع لذهبت إلى محمد فقتله. فانتهر صفوان هذه الفرصة وقال: يا عمير، عيالك عيالي وذنبك علي قضاؤه، فاذهب إلى محمد وافعل فيه ما تريد. فقال عمير لصفوان: اكتم علي هذا الأمر، لا تخبر به أحدا من قريش. فقام عمير هذا الشيطان القرشي واشترى سيفا وسحبه سفا، ثم توجه إلى المدينة يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. أمام مسجد النبي كان عمر ونفر من أصحاب النبي يتذاكرون بدرا، وما أنعم الله عليهم في يوم الفرقان من زوال الكفر وأهله ونصرة المستضعفين. فإذ عمر بن الخطاب يرى عمير فيقول: هذا الخبيث، هذا الكلب ما جاء إلا بشر. فأخذ عمر يتصفى لعمير، ثم استأذن ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، هذا الكلب عمير جاء يستأذن في الدخول عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له يا عمر، دعه يدخل علينا يا عمر. فقال عمر لنفر من أصحاب النبي: لا تطوقوا رسول الله، وانتبهوا إلى هذا الكلب عمير، فإني لا آمن على رسول الله منه. دخل عمير على النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يمسك بحنانة سيفه، فقال عند صباحا: يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أبدلنا الله تحية خير منها، أبدلنا الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: يا محمد، هذه تحية لم أعرفها، أنا حديث عهد بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي جاءك يا عمر؟ فقال: جئت لولدي هذا الأسير الذي بين أيديكم. فقال النبي: يا عمير، أي هذا الأمر جئت؟ فقال: نعم يا محمد، ما جئت إلا لإصدار هذا الأسير. فقال النبي لعمير: فما بالي كيف معك؟ فقال: قاتلها الله أو قبحها الله من سيوف، فهل أخذت عنا يوم بدر؟ فقال: يا عمير، الذي يحدث عمير الذي هو شيطان من شياطين قريش، اصدقني القول يا عمير. ثم يقول: يا عمير، أما جلست أنت وصفوان بن عمية في الحج وقلت لصفوان: لولا دين علينا قضاؤه وعيال الفرار أخشى عليهم الضياع، لذهبت إلى محمد فقتلته؟ فقال لك صفوان: أنا زعيم بدينك، أنا أقضي عنك دينك، وأنا أتولى عيالك. وسلم فقال لأصحابه فاقتلوا أخاكم فاقتلوا أخاكم وأقرئوه القرآن وفكوا له أسيره. فعاد عمير ابن وهب شيطان من شياطين قريش يحمل لقب صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى مكة يدعو الناس إلى دين الله. والشاهد أيها الأحبة، ليس إسلام عمر، ليس إسلام عمر، ولكن الشاهد رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحواره الهائل. هو يعلم أن عمر قد اشترى سيفا وسحبه ثما، وما جاء إلا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما قال النبي يا عمير لكي تقتلني، وإنما فرح عن هذا السؤال ما الذي جاء؟ فقال إنك يا ولدي، فقال يا عمير ما الذي جاء بك؟ فقال ما جئت إلا إنك يا ولدي، فما قال اقتلوه ويقتلوه، فقد جاء الخبر من السماء أنه جاء لقتلي. الحوار الثالث الذي يحتاج اليوم، الحوار الهادئ والرزق والرحمة، فإن القلوب وحشية، القلوب يا عباد الله قدرت على الكفر والقرب، فمن تألف هذه القلوب لا تسمعها. هذه القطة إن مسحت على ظهرها مرة واحدة جاءت لتحك جسدها فيك وتتصرف فيه، فهلا سللنا القلوب بكلمة اللينة؟ هلا تعاملنا بالرزق؟ لقد كان عمر بن الخطاب يقول عن عمير ابن وهب لخنزير أحب إلي من عمير، فلما أسلم عمير قال عمر عمير أحب إلي من بعض أبنائي. إنها الرحمة، إنها الرحمة التي فقدت بين الصغير والكبير. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم عن أبي قتادة يقول صلى الله عليه وسلم الرحمة المساء، النعمة المساء الذي قال عنه ربنا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الذي قال في حقه ربنا فبما رحمة من الله انت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. تخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأقوم في صلاتي فأريد أن أطول في الصلاة حتى تلذذ بها، حتى يعاني آيات القرآن، حتى يمر على آيات الوحي والوعيد، فأسمع بكاء الصديق فماذا أصنع؟ فيتجول صلى الله عليه وسلم في صلاته، لماذا رسول الله كراهية أن أشفع له؟ حتى في الصلاة، حتى في الصلاة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بل والأعجب من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يحمل على عاتقه، يحمل على جاسده صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص، فصلى صلى الله عليه وسلم فكان إذا ركع وضع هذه الصبية على الأرض، فإذا رفع من ركعه رفعها صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن تعجب من ذلك فعجيب هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة والحديث في مسلم. جاء رجل من أصحاب النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ألا تدعو على المشركين؟ ألا تدعو على المشركين؟ كفار آل النبي حاربوه قاتلوه ضربوه فعلوا به الأفاعيل ألا تدعو عليهم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث بعانا إني لم أبعث بعانا وإنما بعثت رحمة. خذ هذا الحديث واعرضه على ما كتب على الحوائط والجدران. هل هذا الحديث اليوم وجود في كل الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أن يدعو على المشركين ونحن ندعي الإيمان. ربنا واحد وقبلتنا واحدة ونصلي بجوارها ومع ذلك يلعن بعضنا بعضا ويخون بعضنا بعضا ويتقرب بعضنا إلى الله في السبت والقدس والنعم. Thank you. في الأيام الماضية ثم ينطقونها يمنا ويسرا فتتعجل الفتن ويزداد الحقد والموت. وبطبيعه الحال يتحرك الشباب بعنف وبقسوه. فانتبهوا يرحمكم الله فإن الله قال فتصبح على ما فعلت النائمين. إن كنت لمن أطلق الشارع أو ادعى ادعاء كاذب هاتوا برهانكم. قال سمعتهم يقولون هم يقولون أين الدليل؟ هل رأيت؟ ما رأيت؟ هل شهدت؟ لا والله ما شهدت. فعلى ما تتكلم؟ لأنهم يقولون عباد الله يقولون في القرآن مذمومة. ألا إنهم من حسهم ليقولون. ماذا قالوا؟ ولد الله وإنهم لكاذبون. إن لم ترى وإن لم تيقن وإن لم تشهد فلا تتكلم. ثم إن أردت الكلام فليس كل ما يعلم يقال ولا كل حق يذكر. فاتق الله وقل خيرا او اصمت. اقف مع حضراتكم وقفه سريعه مع حادثه الاثم وما اكثر الاثم في دنيا الناس اليوم. ما سلم منه لسان ولا سلم منه بل والله ولا حتى مثل الثمر. وان الله مشتكى ولا حول ولا قوه الا بالله. حادث عظيم. رسولكم صلى الله عليه وسلم يقعد في عرض في اي رساله في احد الرساله. عائشه رضي الله عنها حادثه كانت كالرعد الخاطف والريح العاصف هزت المجتمع المدني هزا عنيفا. تعلموا هذا الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فيقول يا عائشة إن كنت بريئة فإن الله سيظهر براءتك وإن كنت ألبنت بأمر أو فعلت ذنبا فاستغفري فإن الله يغفر لمن تاب. هل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم ذرة شك في أهله؟ لا والله. ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مثقال ذرة من شك في عائشة. ولكنه أراد أن يتثبت ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى علي فيقول: يا علي، ما تقول في عائشه؟ فيقول علي رضي الله عنه: يا رسول الله، ما ضيق الله عليك، والنساء غير عائشه كثير. اسال الجاريه، اسال الجاريه التي تخدم عائشه، هي اقرب احد اليها. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويسال بريره: تثبت تثبت تثبت، والنبي ما عنده شك في اهله، الشك مرتبط بالعرف. ايعقل ايعقل ان يزوج خير الانبياء؟ معاذ الله وحاشا لله، امراه لا تحفظ غير رسول الله، بالله عليكم هذا لا يعقل. ولكن الطرف الذي احتاجه انا وانت في هذه الايام حتى رأس العبارة يقول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم للجارية بريرة رضي الله عنها، فيقول النبي: يا بريرة، هل رأيت من عائشة أمرا ترتدي فيه ريب، فيه شك، حتى في يوم الشك؟ فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أرى من أمرها شيئا أركانه إلا أنها جارية صغيرة حادثة السن، بعد من العجين تجهز طعام اليوم. المرأة قديما بيوت النبي كما تعلمون ما كان يوقد فيها النار، الشهر، الهلال، ثم الهلال، ثم الهلال، فهي تكبس لا تضع الثلاجات، ولكن تكبس وتعد من العجين تأكله في يومها، هي جعانة، هي جوعانة، إلا أنها فتاة تعد من العجين فتنام عنها، تغفل عن طعامها، فيأتي الجاري الطائر أو الشاة التي لا ترعى فتأكل هذا العجين. بالله عليكم، فتاة صغيرة تغفل عن الطعام وهي جوعى، أتفعل هذا الفعل؟ أتفعل هذا الفعل؟ أي حسن الظن للمؤمنين يا عباد الله؟ ألسنا مؤمنين؟ ألسنا موحدين؟ أليس القبلة واحدة؟ أين حسن الظن؟ ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. أو أيوب الأنصاري يذهب إلى أم أيوب ويقول لها ما شاع في المدينة، فيقول لها: لو كنت مكان عائشة يا أم أيوب لكنت فاعلة؟ فقالت: لا يا أبا أيوب. قال: فلا عائشة خير منك، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم خير مني. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا، فاين المخونون؟ واين الكذابون؟ واين المشاه؟ واين الكذابون الذين لا كل منهم مثال، الذين ارادوا ان تزداد الفتنه وتشتعل النار لتتحول؟ يا كانت حرب كلاميه، الأمر بسيط، ثم تحول إلى تكثير وتشادر ورفع الأسلحة، ثم بعد ذلك ماذا ننتظر؟ ننتظر أن تقتل نفسك؟ تحسبونه هينة؟ تحسبونه هينة؟ حتى يكثر عدد المشتركين معك على صفحتك، تنصر أكاذيب، تحسبونه هينة؟ هو عيسى الله العظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. العجب والانصاف يا عباد الله، وهذا هو المشهد الاخير الذي احكي به هذا الدرس. تكلمنا عن شيء من العدل، بل ان الانصاف يقتضي ان ينصف الانسان في نفسه لاخيه، لان هذا الذي بجواره ليس طرفا اخر ولا شخص اخر، انما هو انت، انما هو انت. هل تصدقين به؟ هل تصدقين به صلى الله عليه وسلم؟ ستقول الاجنة: نعم نعم نعم. اما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شكل واحد، هذا الذي بجواري هو عيني، وهذا هو قلبي، وهذا هو لساني، وذاك هو احشائي. لا يستغني بعضنا عن بعض، لا يستغني بعضنا عن بعض. ففي لحظة غفلة إن أتت اليد أو الأصبع إلى العين فتقطعها ستوبخ أنت أصبعك وتقول لماذا فعلت في عيني ذلك؟ لماذا فعلت في عيني ذلك؟ هل هو المخلوق الأنصار؟ والنفس ما زال مع حبيبتك فضل الله عن عائشة وعن آل الحسين وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عنده أزواج كثر وكان منه زينب بنت جحش وزينب وعائشة انتبه زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها زوج النبي وبقية نساء النبي طاعنات في السن كانت زينب هي التي تسالي تنافس عائشة أحسن الدين أصغر الدين أجمل الدين عائشة ومن؟ وزينب فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا زينب يتثبت يا زينب هل رأيت من عائشة أمرا فيه ردة؟ فقالت زينب لو كان أحدنا لو كانت الشهادة منك على قصد لعددت لك عشرات مئات لكتبت فيه مؤلفات ولكن زينب كان عندها إخلاص رضي الله عنها قال أهلك يا رسول الله لا نعلم عليه إلا خيرا احمي سمعي وبصري لا أعلم في حق عائشة لا أعلم عنها إلا خيرا وعائشة ضرت لي وهما كذلك يتفقان الى خلق النبي صلى الله عليه وسلم هذه زينب فهلا اضفنا اخواننا من انفسنا هلا اضفنا اخواننا من انفسها اختها حنة بنت جحش كانت تدافع عن نفسها فقالت مع الذين فاضوا فهلكت مع المالكيين سبحان الله ولخص الباقين ارحمكم ارحمكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يرحم المشركين ولما سئل الدعاء ان يدعو عن المشركين عن المشركين بالذات انا اؤكد على هذه القضيه عن المشركين قال صلى الله عليه وسلم كن يا مبعث لعان وكن يا مبعث رحمه وحفظ الحق واغفر حق المجد تثبتوا قبل نقل الاخبار وخير لك ان تصوم قال صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن الجاد خير من الواقف والواقف واقف مكانه ما تحرك ولكن الجالس لأنه أقرب إلى الأرض خير من الواقف والواقف خير من الماشي والماشي خير من الكاري أسأل الله جل وعلا أن يخرج هذه الأمة أمره اللهم خير لنا أمرش يعيش في أهل الطاعة ويعانى في أهل المعاصي ويرفض في المعروف ويفارق عن المنكر اللهم وحد صفتك اللهم أهل بين قلوبنا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم اهدنا في مثلك وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت اللهم إنك عفو تحب العفو تعفو عنك اللهم أنزل علينا الرحمات اللهم أنزل علينا الرحمات اللهم فرج عنا الكروب اللهم توفنا وأنت راض عنك يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم هذا الدين والجموع المسلمين في كل مكان اللهم لا تجعلنا في هذه الساعة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضريبا إلا نفرته ولا بينة إلا رحمته ولا متخاصما إلا أصلحته ولا متخاصما إلا أصلحت ما بينهما ولا واشيا ولا فتان إلا هلكت ولا واشيا ولا فتان إلا هلكت اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أجيالنا وعن جمالنا اللهم إنا نعوذ بعظمتك أنه كان في سخطك اللهم لا تحرمنا أهل الأمانة بيت السلامة احفظ لهم إيمانا واحفظ ديانتنا وأصلح لنا تبليغنا واجمع قلوبنا على طاعتك اللهم احفظ بناء المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم احفظ بناء المسلمين فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم اغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.